رافع في كل أجناس الأمم من الكفرة عربا كانوا أو عجبا. ثم يقال الدليل قول أبي هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هم أشد أمتي على الدجال. وفي رواية: هم أشد أمتي بالملاحم. الملاحم حين يخرج طائفة كبيرة من الكفرة يقاتلون المؤمنين فيما في آخر الزمان. ورد أن الروم يقاتلون المسلمين، ورد أن الدجال يقاتل المسلمين، فهذه تسمى الملاحم. هم أشد الناس في الملاحم جدانا لأهل الكفر بني تميم. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفهم بأوصاف حسنة منها هذا الوصف، إنهم أشد أمته صلى الله عليه وسلم على الدجال. قال في خطرة من ميزة، هذه الميزة الأولى. ثم يقول: وجاءت صدقاتهم، يعني الزكوات جمعت منهم فوصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه صدقات قومنا. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم بني تميم إليه، فقال: هذه صدقات قومنا. فهذه منقبة كذلك لبني تميم. ثم قال: وكانت سبية منهم، بكلمة منهم هذا، وكانت سبية منهم، هذا الشاهد. السبايا وقع في العرب، شاهد أنهم كانت منهم سبية، أي أخذت أسيرة في الحرب، فدل على جواز أن يكون السبايا والأسر من العرب، هذا هو الشاهد. وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. من العق في أجر، بدليل أنه قال صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الصبح بعد الفجر. كانت تعدلي عتقي 10 رقاب ولد إسماعيل. والرق والعبيد لا يكونون إلا من حربه، ما يكون في آخر، ما يكون في آخر، لا يباع، لا يجوز بيع بحال الأحوال إلا إذا كان كافرا وطرد فأخذ أسيرا فيكون رقيقا. فيقول: فلما قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات 10 مرات تعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، دل على أنه يجوز الرق في العربي، هذا الرق في العربي. هذا المراد، أن هذا الحديث أتى به الشارح رحمه الله ليستدل به على أن الرق كما يكون في العجل يكون في العرب. نعم. فرع: لا يبطل الاسترقاق حقا للمسلم. يعني إذا أخذ رقيق، كان كافر فأخذ رقيقا، هذا الرق لا يبطل حق لمسلم. بمعنى لو كان على المسلم على هذا الكافر حقا قبل أن يقع أسيرا، وقوعه في الأصل لا يبطل هذا الحق. لو كان عليه دين، أو كانت عنده وديعة، أو كان له رهن، أو كذا كذا، أو كان عليه شيء من الواجبات، أو عليه حق، هذا ما يبطل. الرق لا يبطل حقا، عرفنا هذا؟ يقول: إذا كان عليه دين، لو كان الكافر هذا عليه دين للمسلم فأخذ رقيقا، إذا أراد الدائن يطالب هذا الرقيق ما يمكن، لا يمكن، إنما يملك سيده، كيف يكلف سيده شيء ما ارتكبه؟ فقال: لا، إنما يتبعه بعد أن يعتق، فإذا عتق طالبه. قال: يا خلاص ما بعده. باب صلاة الله والمن بعدها. أراد يقول يجوز الأثر الإمام له الخيار والمصلحة في أثار الكفرة إذا وقعوا في أثر بين قتل وبين استرقاق وبين من حان المن معه أن يطلق سراحه دون مقابل للإمام أن يطلق سراح الأسير دون مقابل. أقرأ الشرح. لأن الله عز وجل يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإنا منا بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذا حصلوهم في الحرب بعد الإثخان بعد قتلكم في مكة تحضر مسارا كما قتلتموهم ضربتم في مكة. لذلك جاءت الآية في الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض حتى يكثر القتل فيهم والجراحات ثم تأخذهم أسرى. بس أخذهم أسرى هكذا ما يكون هذا إلا بعد قتل وبعد مقاتلة وضرب. فيقول الله عز وجل فبعد الإتخان للإمام أن يمن عليهم أو تجعلهم يهتدون بمن فإما منا بعد أي إما أن يمن عليهم منا أو يطالبهم بفدية. فجعل هذا خيار للإمام هذا الدليل على جواز أن الإمام له أن يمن عليهم. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين وقال أنا ليست منسوخة. نعم. الدليل على أن الإمام له أن يمن على الأسرى وأكثر الأدلة لأن فيه من الفقهاء من لا يقول لا يمن الإمام لأن فيه تفريق مصالح المسلمين يقول لا له أن يمن إذا رأى المصلحة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية خرج إليه 80 من المشركين مشركي مكة هبطوا عليه من جبال التنعيم فأخذهم المسلمين أسارا ثم أطلقهم من عليه. هذا دليل على أن الإمام يعني قائد الجيش له أن يمن وله أن يقتل. نعم. وقعا في الأسر وقتل من قتل وابتدى من ابتدى بأثار بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم وابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى في معنتنا الرجيم المدركين الذين كانوا في الأسر لأطلقت لهم سراحهم لأطلقت له سراحهم. لما خص المطعم ابن عدي المطعم بن عدي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف أثناء دعوته لهم فأبوا عليه أجار النبي صلى الله عليه وسلم المطعم بن عدي معنى أجاره يعني جعله في جواره فأمر أبناءه أن يحموه صلى الله عليه وسلم من معتدي فوقفوا في أركان الكعبة لما علمت قريش كفت عنه. ثم مات المطعم بن عدي مات كافرا ولذلك لما جاء أبناؤه يسألونه صلى الله عليه وسلم عنه كان يطعم الطعام ويقضي الضيف ويفعل هل ينفعه ذلك قال لا لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شاهد أراد أن يكافئه على جواره فقال لو كان حيا وطالبني من هؤلاء أطلقت لهم صراحة. شاهد منهم أن للإمام أن يمن على الأسرى. نعم. على أبي عزة صدقه على أبي عزة الشاعر على أبي عزة الشاعر الجمحي هذا شاعر من شعراء قريش أسره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال يا رسول الله ما عندي أطفال وعندي نساء وعندي كذا فمن عليه فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق سراحه ثم جاء في غزوة أحد فدخل يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فمكن الله منه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أسير إلا هذا الرجل فوقع في الأسر قال من علي يا محمد اللهم صل عليه وسلم قال لا لا تذهب إلى مكة فتمسح عارضيك وتقول ضحكت على محمد مرتين اللهم صل عليه وسلم اقتلوه وقتلهم وقتلوا الكافر لعنه الله الشاهد أنه من عليه في غزوة بدر فالكافر للإمام أن يمن عليه نعم قال كذلك من الأدلة على المن أنه صلى الله عليه وسلم من على العاص بن الربيع وقع في الأسر يوم بدر العاص بن الربيع له قرابة لخديجة أم المؤمنين عليها السلام لما كان قبل البعثة خطب العاص بن الربيع زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه إياها فمكثت عندهم لما ذهب إلى بدر وقع في الأسرى فأرسلت زينب رضي الله عنها قلادة كانت خديجة أدخلتها على أبي العباس على أبي العاص بها قلادة يعني طوق العنق فبعثت زينب هذه القلادة لتذكر أبيها صلى الله عليه وسلم المسلمين ليفكوا أسيرها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقا شديدا اللهم صل عليه وسلم تسليما فقال أيها المسلمون لو شئتم أن تطلقوا لها سراحها فأطلقوا سراح العاص بن الربيع وطلب منه أن يبعث له بزينب رضي الله عنها وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يستقبلانها فذهب الرجلين إلى مكان ما قريب مكة ثم العاص بن الربيع خرج أخوه فأخذ زينب في وضح النهار فتبعه هبار بن الأسود وفلان من قريش وأرادوا أذيته وأذية زينب رضي الله عنه فأخرج النبل وقال أقاتلكم عليه فذهبوا إلى الناقة التي كانت عليها زينب رضي الله عنها فنقصها هبار فاضطربت الناقة فسقطت زينب وكانت حامل أذاها الشاهد جاء أبو سفيان قال يا هذا يعني يقول يا أخي لحمو العاص بن الربيع أخوه يا هذا إنا قوم موسورون ثم تخرج بهذه الضعينة في وضح النهار ليقول العرب أن قريشا بهم ذلة وضعفا وكأنك تتحداهم فهذا لا يرضون به فإن شئت أن تخرج إليها فاخرج إليها بعدما تهدأ الأصوات إحدى الليالي اذهب بها إن شئت لكن ما تنفرج هلها النهار وقريش لهم دماء مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال فخرج بها لينا فاستقبلها الرجلات وذهب بها إلى المدينة رضي الله عنه ثم أسلم العاص بن الربيع وحبار أحد الأصحاب الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم هم أربعة قال اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقين بأسفار الكعبة ثم قال كذلك من صلى الله عليه وسلم على تمامة ابن أثال الحنفي بني حنيف فخذوه أسيرا فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربطه بالمسجد وكان يمر عليه في اليوم الأول فقال ما عندك يا تمامة؟ قال إن تقتل يا محمد تقتل ذا دم، يعني الإنسان يستحق القتل لأنه شريف لغير قوم أو لأنه آذاك، وإن تنعم على كافر فمن يسلم. فجاء إليه في اليوم الثاني فأعاد إليه الكلام، فأعاد تماما نفس الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه اقبضوا فقال تماما بقبضة خليل روح ليلهب، فأطلقوا سراحه فذهب إلى طائفة من النخل فقتل ثم جاء فأسلم ودخل في الإسلام. قال يا رسول الله كنت معتمرا فأخذني القوم فأخذ أن كذا، فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب معتمرا. لما دخل مكة قالوا صبأت، يعني غير دينك. قالت له قريش صبأت؟ قال ما صبأت ولكني أسلمت. فوالله لا يدخل عليكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعهم من الحنطة والميرة حتى بعثوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمامة أن يأذن لهم ببعض الأحمال رضي الله عنه. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم من عليه. أكثر الأدلة الشارح من هذه في بيان مخالفة من قال من أهل الفقه أنه لا يجوز المن على الأشاعرة. نعم. والثانية لا يجوز المن بغير عوض لأنه لا مصلحة فيه، لا بد من عوض وهو الفداء. انتهينا من هذا. طيب الرابعة الفداء، له القتل وله الاسترخاء وله المن وله الفداء، أن يقتدي الأسير بماله. نعم. للآية، لأن الآية قالت إما من بعد وإما فداء. نعم. خذا رجلين من أصحابه برجل من المشركين، رقيف أخذت أثرة اثنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء برجل من بني عقيل أسيرا، فلما جاء أن وصل المدينة قال يا رسول الله يا محمد بأي شيء أخذت وبما أخذت سابقة الحاج؟ سابقة الحاج له ناقص منها العظماء، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت معه التي حج عليها وكانت لا تسبق، كانت لا تسبق حتى لما كانت عند هذا الرجل كانت سريعة لا تسبق، إن مرة سابقوها فسبقت استعظم الناس ذلك فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم سبقة العظماء. قال الحديث قريب من هذا المعنى والله أعلم، إن لله عهدا ما رفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، كتب الله ما من شيء في هذه الدنيا يرفع إلا يضعه، ما من شيء معناته صغير وكبير إذا اعتز وشرف وكبر إلا وسيضعه الله عز وجل، ما من شيء إلا وضع من شيء يبتدع في هذه الدنيا إلا وضعه الله عز وجل، هذا قاله في حق العظمى. الشاهد هذا الرجل من بني عقيل قال لما أخذت سابقة الحاج، هذه العظمى كانت تسبق الحاج إذا خرجت في النفس لي تأخذوها، وبما أخذت أنا بأي سبب؟ أخبره صلى الله عليه وسلم أنك أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف، أن بني عقيل حلفاء ثقيف، وثقيف أسر اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه بجريرة حلفائك، والحلفاء إذا أخذوا شيئا قاموا بأمر، يعني القوم إذا أخذوا بأمر أقرهم حلفاؤهم فدل على أن حلفاء منهم. ثم خاد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل والرجلين. الحديث في صحيح مسلم وفيه إشكال، قال أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد مرة ثانية دعاه، أقبل عليه صلى الله عليه وسلم قال جائع فأطعمني، قال هذه لك أن أطعموه. ثم ناداه يا محمد اللهم صل عليه، قال ما شأنك؟ قال أسلمت. قال لو كان قبل الأسر لأفلحت. قال ثم خاداه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشكال عند أهل العلم، ذكروا له وجوه منها أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لم يخرج في إسلامه، ومن وقع في الأسر وأسر إشكال ما هو؟ إشكال أنه إذا قال أسلمت هل يقاد به المشركين؟ ما يقاد به المشركين، كونه رقيق ما بد أن يكون رقيقا، الكافر إذا وقع في أيدي المسلمين ثم أسلم لا يخرج من الرقيق، يكون رقيقا، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يصح بيعه للمشرك ولا يذهب للمشركين إذا أسلم، إذا أسلم لا يصح بيعه ولا رده، مع أنه صلى الله عليه وسلم خاد به الصحابيين، فقالوا في توجيهه إن أسلم فله منع في قومه ذو قوة يمنعونه هناك. بعضهم قال أنه أن إسلامه لم يصح، علم منه صلى الله عليه وسلم فإذا فاداه. نعم اقرأ بعده. وهو جائز من مسلم وقصيرة قصة الرجل العقيلي هذا، يعني جائز افتداء بمسلم ولا غني بمسلم، أنا لا أقرأ ما يفاد المسلم أبدا. نعم بإطلاق سراح ما أشار عليه أبو بكر بإطلاق سراح ما أشار عليه عمر بالقتل، فأنزل الله هذه الآية وبكى صلى الله عليه وسلم فبكى معه من الصحابة، قال والله لقد رأيت العذاب نزل دون هذه الشجرة، لأنهم كيف يأخذون الفداء ولم يأذن الله به، ما نزل الأذي ولا يصح التعدي على حكم الله، فلما لم يأذن الله ثم أذن الله حينئذ أحل لهم الغنائم وأذن لهم في الفدية، لكن أول ما كان نعم هذا التخيير، وهذا التخيير إنما هو في مقاتلة الأحرار، إن الإمام خير في الأسارة بين القتل والإرهاب والمن والفداء، فهذا التخيير إنما هو الذين يقاتلون وهم أحرار، والذين لا يقاتلون يقاتلون لا، وليسوا في العبيد، العبيد خلاص غنائم، إذا أسروا عبيدا هو غنائم أموال ما يعتقهم ولا يعتق رحمتهم، طبعا مجاهدين هنا هم الذين لهم هم الوحي لهم إن أذنوا ولا حق حق من حقوقهم، لكن إذا كانوا أحرارا هم هو التخيير يكون الإمام به. نعم وذكر الأصحاب إن كانوا أرقاء كالبهائم يكونوا خلق الأموال أفضل، هم كالبهائم في معنى كالبهائم في المعاملة، لا أراد أن البهائم إذا غنمت مقسم بين الغانمين، وكذلك هؤلاء الأسارة مقسمون بين الغانمين كالبهيمة إذا أُخذ إذا أُخذ مقسم بين الغانمين. نعم. إذن هنا لابد من الفرق بين الأسرى والسبايا، الفرق بين الأسرى والسبايا، الأسير والسبي، السبي ما كان من نساء وأطفال، فإذا قلنا الشيخ الفاني والراهي كذا أن هذه قلدين السبايا أن هذه أموال، وأما الأسارى لا هم الأحرار المقاتلين. نعم الناطور كلمة غير عربية لما ذكرت العربية، معنى الذي يقوم بحفظ الكروم والثمار والحدائق البساتين يحفظها من الطيور والسباع من بني آدم، هذا الزمن ما يتحرك لكن يعلم إذا أخذ إما نسلها ولا صرخ ولا نادى، هل أنت لزمن الاستفاد منه أن يكون ناطورا والأعمى الحجاج الذي يسمع الحديث، من أدرك هذا علم، كان لهم أفران صغيرة في دكاتين وحوانيت يعملون السكاتين يعملون كذا الأموات يعملون ملاجر يعملون كوانين يعملون بذور وخصوصون ما إلى ذلك، يحمون النار عندهم جراب من جلد له فوهة وله فتحة ضخمة من خلف لها مقابل يعمل هكذا ينفخ هذا بعد ما ترقل الأحوال وفكروا فيها، لكن في الأول ما كان كذا. الأول كان هذا الفيل له بوق ينفخ فيه الإنسان ويذهب إلى النار، في هناك حارة ما يدرج منها، والبوق طويل. كل هذا الأعمى يستفاد منه، يأتي عن سير الحجاج ينفخ فيه، يعني أراد مثال أن الأسير الحربي انتفع به في النفخ في سير الحجاج. نعم. طيب. قبل أسر يعني أثناء قبل وهو يقال قال أسلم وخلص الأسلم التخيير لا يكون إلا بعد الأسر، أي الإمام لا يخير إلا بعد الأسر. يعني وقصة أسامة بن زيد بار ذهبوا في مذهب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال قومه، فذهب أنصاري أسامة مع القوم، فتبعوا رجلا فأدركوه، فلما رفع السيف عليه تشهد وقال أنا مسلم، فصف الأنصاري وقتله أسامة. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل إذا حجت عند الله عز وجل؟ كيف تفعل إذا حاجك عند الله يوم القيامة؟ صار كثيرا يكرر عليه. قال حتى تمنى أسامة أنه لو لم يؤمن إلا ذاك اليوم. كيف تفعل وقد قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل إذا قالت كلمة لا إله إلا الله يوم القيامة؟ كلمة لا إله إلا الله. فأعوذ بالله أصحاب الفتن هؤلاء يقتلون من يقول لا إله إلا الله والعياذ بالله. أعوذ بالله من النار ما قرب إليه من قول نعم. الشاهد أن الأسير لا يكون بالإمام رأي فيه إلا قبل الأسر، فإذا أسلم خلص. وظاهر كلامه أنه كمسلم أصلي في حوض ودية، يعني حوض ودية النبي صلى الله عليه وسلم ما قاد من أسامة، ما قال أقول لك مكان، إن أسامة له تأويل، قال يا رسول الله إنه قال خوفا من السيف، قال ما قال لا إلا خوف من السيف، قال سقطت عن قلبه. أسامة قتله متأولا، فلذا لم يده يدع لتعدية، لم يده صلى الله عليه وسلم هذا تعدية ولا قاده. وكذلك فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذهب إلى قوم قالوا صبأنا، ومعناها في لغتهم أسلمنا، وما فهم خالد فقتلهم. فأظن النبي صلى الله عليه وسلم واداهم دفع بيدهم صلى الله عليه وسلم. فهنا قال وظاهر كلامه كلام أهل الفقه من الحنابلة أنه لو قتله قبل الأسر بعدما أسلم قبل الأسر، وهل هناك فيه قول أو فيه دية؟ على خلاف. نعم. والتخيير السابق الأربع خصال التي للإمام ثابت، أي حق للإمام أن يفعله في أهل الكتاب، ومن يقر بالجزية ثابت في أهل الكتاب، ومن يقر بالجزية كالمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا به سنة أهل الكتاب، فدل على أن لهم كتاب والله أعلم. هؤلاء يؤخذ منهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب. قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال من الذين أوتوا الكتاب، هذا تخصيص، يعني الكتاب يكون في هؤلاء الذين صفاتهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ويكونون من الذين أوتوا الكتاب. يفهم منه أن من لم يؤمن بالكتاب إن الله عز وجل غياه لأنه قاتلوه. إذا كانت هذه الصفات حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون دل على أن من كانت على أن من لم على أن من لم تكن له هذه الصفات يقاتل ليس لهذه الغاية، غاية هؤلاء حتى يعطوا الجزية، أما غيرهم لا يقاتلون حتى يسلموا أو يسترقوا. عرفنا؟ قال ثابت في أهل الكتاب ومن يقر بالجزية، فأما غيرهم يعني غير مين؟ غير أهل الكتاب والمجوس. ففيه روايتان من الاسترقاق تبع الجزية، فإذا قر بالجزية أقر بالاسترقاق، وإذا لم يقر بالجزية ما يرق، لا يكون رقيقا، إما الإسلام ولا القتل، إما الإسلام وإلا القتل. فإذا ذهبوا إلى أن العرب لا يرق لا لا لا لا يكونون رقيقا، هذا قول عند الحنفية، وبين الصواب خلافه. نعم. أحدها كفار غير أهل الكتاب، جميع الكفرة من غير أهل الكتاب، جميع الكفر وثني زهري لا يؤمن بالله كذا عابد كذا، كل الأديان ما عدا أهل الكتاب إما الإسلام ولا يقتل. إذا كان الإمام مخير لهؤلاء الأسارى بين هذه الخصال الأربع، ولا يجوز للإمام أن يختار إلا ما هو أصلح وأوفق للمسلمين، ما يختار حسب رغبته، لا ما يجوز هذا. نعم. أن الحاكم الوالي يتصرف للمسلمين على سبيل النظر، أي على كلمة النظر هو معنى المصلحة، على سبيل النظر أي على سبيل المصلحة للمسلمين، لأنه وكيلهم ونائبهم. كولي المدين اليتيم إذا كان له ولي لا يجوز له أن يبيع إلا على سبيل النظر، ولا يشتري له إلا على سبيل النظر، ولا ينفق في أمواله ولا يتصرف في شؤونه إلا على سبيل النظر. وكذلك ولي المسلمين والمسلمين في الجهاد لا يتصرف إلا على سبيل النظر. نعم. التمثيل إذا قتل القتيل يقطعون عضوا من أعضائه، أو يخلعون عينه، يقطعون أذنه أو أنفه، أو يبطرون بطنه، أو يشوهون تشويه، هذه كل من نهي عنه الإسلام لا يجوز. لكن إن فعلها يعني جزاء بالمثل فهو جائز، لكن العفو أفضل. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإذا مثلوا لك أن تمثل كذلك بجثته، لكن يدرك أفضل. لكن فعلها من باب التخفيف فقد أجازها بعض أهل العلم. قد من يعني المطلع من يعني نعم. إذا ما أعرف أي مصلحة فهو قتل أولى. نعم. لقصة العقيلي. نعم. هذه المسألة تكلمنا عنها فيما سبق إن شاء الله غدا إذا أحيانا الله وإياكم تكلمنا عنها. إذا أخذ الصغير من أرض في الجهاد من أهله وهو كافر فهذا الصغير يكون مسلم ولا يكون كافر؟ ما الحكم فيه؟ تكلم عليها غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.